نأتي للجماد المختلف في نجاسته، الجماد المختلف في نجاسته، وأشرنا إلى الخمر والكحول والجماد المتحلل من نجس. ونتكلم عن الخمر والكحول من حيث الطهارة والنجاسة، وذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة المهمة عن الخمر وعن الكحول. الخمر عند تعريف أهل اللغة ما من التغطية والستر، يقال اختمرت المرأة، لبست الخمار، يقال خمر الإناء أي غطاه. وذلك قال ابن العربي رحمه الله في كتابه الصحاح، قال سميت الخمر بهذا لمخامرتها العقل، ثم قال أيضا سميت الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها، ومنه وجدت منه خمرة طيبة، إذا اختمر طيب وجدت ريحه. هذا كلامه في كتابه الصحاح في المجلد الثاني. إذن هذا تعريف في اللغة، لغة العرب، وعند الفقهاء أيضا ما خامر العقل، ما أسكر العقل فهو خمر، سواء كان جامدا أو مائعا، جامدا أو مائعا. والحنفية ذكروا أن العنب هو فقط ما أسكر من عصير العنب هو الخمر، وقال جمهور العلماء أن ما أسكر من عصير العنب ومن غيره، ومن غير عصير العنب من التمر ومن غيرها، كما كان في المدينة من البصر والتمر يصنعون الخمر قبل تحريمه. فإذا ما أسكر كما قال الفيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط، الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام، والعموم أصح، قال لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. هذا كلام الفيروز أبادي في كتاب القاموس المحيط. عرفنا الآن تعريف الخمر، واختلف العلماء اختلافا في كتب الفقه، ومنهم من قال أن الخمر نجسة، ومنهم من قال أن الخمر طاهرة، والخلاف معلوم ومشهور في كتب الفقه. والراجح في مسألة تعريف الخمر، لازلنا في مسألة تعريف الخمر، لأن الحنفية قالوا ما أسكر من العنب فقط، أما جمهور العلماء قالوا إن الخمر حقيقة في كل مسكر من ماء العنب وغيره، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ولذلك قال القرطبي رحمه الله يذكر قول الجمهور، قالوا الأحاديث، قال الأحاديث الواردة عن أنس وغيره تبطل مذهب الكوفيين، يعني الحنفية، أن الخمر لا يكون إلا من العنب، هذا قولهم، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناول اسم الخمر. فالحديث يقول تبطل قولهم، وقولهم قال مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. هذا كلام القرطبي ذكره حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 49. هذا في تعريف الخمر. وذكروا في الخمر نوعين، النوع المائع والنوع أيضا الجامد، واختلفوا في هذا، والراجح أن الخمر المائع والخمر الجامد لهما نفس الحكم. فما هو حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة؟ والعلماء اختلفوا على قولين، فأكثر العلماء جمهور العلماء على نجاسة الخمر، كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم، رجحوا أنها نجسة، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا رجس، وصف الخمر وما بعده بالرجس، وقالوا الرجس يعني النجس، النجس. لكن أجاب من قالوا بطهارة الخمر أن وصف النجس هنا أو وصف الرجس هنا يعني القذر، من معاني الرجس في لغة العرب القذر، لا يلزم منه النجاسة الحسية، لا يلزم منه النجاسة الحسية. وأيضا استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وهذا الحديث حديث صحيح. ففي هذا الحديث الأمر بغسل الأواني التي يشرب فيها الخمر، ولو كانت الخمر طاهرة لما أمر بغسل أوانيها. هذا دليلهم الثاني على نجاسة الخمر. وقالوا يحتمل أن الغسل هنا لا للنجاسة بل لتلوثها بما يحرم من الخمر ولحم الخنزير، هي تلوثت بالخمر ولحم الخنزير فتغسل، لأن هذا حرام، الخمر حرام، أكل لحم الخنزير ليس كل محرم نجس، فدليلكم يحتمل، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا الجمهور، قالوا الإجماع على نجاسة الخمر، وأجاب الذين قالوا بطهارة الخمر قالوا: يمتنع هذا الإجماع لوجود المخالف من السلف ومن غيرهم، يوجد المخالف فكيف يكون الإجماع؟ قالوا إن هذا الإجماع لو كان للصحابة فكيف يجوز لربيعة، ربيعة الرأي الإمام شيخ الإمام مالك، كيف يجوز له مخالفته لهم وهو من أقرب الناس بهم وأعلمهم وأعلمهم بإجماعاتهم؟ وأيضا قالوا أن ابن عباس رضي الله عنه تقدم تفسيره للرجس في هذه الآية بالسخط، وهذا يفيد بأنه يرى نجاسة الخمر معنوية لا حسية، ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. هذا جواب على أدلة الجمهور. والقول الثاني بأن الخمر طائرة، وهذا قول الحسن البصري وربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض متأخري المالكية وداود الظاهري، ورجحوا الصنعاني في سبل السلام، وهكذا الشوكاني في السيد الجرار، وأيضا أحمد شاكر رحمه الله أيضا في تعليقه على المحلى، وابن عثيمين أيضا في شرح الممتع في المجلد الأول 429، رجحوا أن الخمر طاهرة. وهذا القول هو الراجح. ليش؟ لماذا؟ لأن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل بنجاسة الخمر، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فالخمر محرمة فلا يدل تحريمها على نجاستها، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس. هذا هو الجواب. كذلك أيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، جرت في سكك المدينة. هذا الحديث في صحيح الإمام بخاري 2464، لما جاء تحريم الخمر فسكبوا وأراقوا هذه الخمور في سكك المدينة الصحابة رضي الله عنهم، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، تنجيس الطرقات في المدينة. فهذا من الأدلة. وهذا القول الثاني، القول بطهارة الخمر، هو القول الراجح لقوة أدلته، لقوة أدلته. كذلك أيضا من القرائن على ترجيح طهارة الخمر أن الخمر عصير نبات كسائر العصيرات الأخرى، ولولا الإسكار الذي يحصل بها لم تصل خمرا، ولا حكم بنجاستها أصلا، والإسكار أمر معنوي لا دخل له في التنجيس الحسي. ولذلك فأكثر من يقول بنجاسة الخمر لا يرى نجاسة الخمر الجامدة، مع أن الإسكار موجود فيها. كذلك سبب ثاني أيضا قرينة أخرى، أن ممن يقول بنجاسة الخمر يرى أنها تطهر بذهاب تخمرها مهما كان مصدره، ومنهم من يرى أنها لا تطهر إلا إذا ذهب ذلك بفعل غير مكلف، غير المكلف. هذه هي الأقوال المذكورة في كتبهم، مما يدل على أن الخمر طاهرة، وهذا القول الراجح في هذه المسألة.